Thank you.

إلا بشرى وما جعله الله إلا بشرى وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم صدق الله.